قول معي. إلا صلاتي ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها. صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. وعد أصلي فرضي بوقتا وصيتك لا ما ننسيها. لا تخلي ما أخلي لا تخلي ما أصليها ما أخليها إلا صلاتي ما أخلي.